قال الله تبارك وتعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الله أكبر. تدبر في هذه الآيات: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أمور خطيرة: عدم إكرام اليتيم، لا نحض على طعام المسكين، نأكل التراث أو نأكل الميراث، أكل المواريث، أكل أموال اليتامى بالباطل، ما سببه؟ وتحبون المال حبا جما. الله أكبر. الحرص على الأموال يفسد القلوب، يفسد الناس، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وإسناده صحيح. ما ذئبان جائعان، ذئبان جائعان ضاريان في بعض طرق الحديث، أرسلا في غنم. الذئبان انطلقا على الغنم، ماذا يصنعان؟ يفتكان بالغنم، يفترسان ويأكلان بشراسة وبنهم. هذا مثال لمن يحرص على الأموال. الذئبان يفسدان فسادا عظيما، وكذلك الحرص على الأموال. فالحرص على الأموال يجعل الإنسان لا يبالي بكسب المال، من أي شيء يكسب، من حلال من حرام، المهم أن يجمع، ويجعله يحرص على الشرف والجاه، وربما يطغى ويبغى على قومه وعلى الناس ويظلم. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فلا يبالي الإنسان بأي شيء يكسب المال، من الحرام من الحلال، يسرق من أموال المسلمين، يختلس، يفعل موبقات وعظائم لأجل الطمع في الأموال. وهذا أمر خطير جدا،